Book 2 71 71 إرادة شيء ville noe 2 ماذا تريدون؟ Hva vil dere? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Vil dere spille fotball? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Vil dere besøke venner? يريد ville لا أريد أن أأتي متأخرا Jeg vil ikke komme for sent لا أريد أن أذهب إلى هناك Jeg vil ikke gå dit. أريد أن أذهب إلى البيت. Jeg vil gå hjem. أريد أن أبقى في البيت. Jeg vil bli hjemme. أريد أن أكون لوحدي. Jeg vil være alene. هل تريد البقاء هنا؟ Vil du bli her? هل تريد أن تأكل هنا؟ Vil du spise her? هل تريد أن تنام هنا؟ Vil du sove her? هل تريد أن تغادر غدا؟ Vil du kjøre i morgen? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Vil du bli til i morgen? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Vil du betale regningen i morgen? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Vil dere på diskotek? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Vil dere på kino? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Vil dere på kafé?